بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. وخير استهلال لهذا اللقاء الإيماني الكريم القرآن الكريم. نستمع بإذن الله خاشعين لهذه التلاوة القرآنية المباركة من الآية 92 وحتى الآية 105 من سورة البقرة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من ولن يتمنى

ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون وكلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق منهم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر

تعالوا معا نرفع أكف الضراعة، ندعو ونبتهل إلى الله ونعيش مع هذه الابتهالات والمبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا نحيا وعليا سؤالك من يدع كل مضطر عند سؤاله ومن إلا الله السلام عليك يا سيدي السنة. نعود معا الى رحاب القرآن الكريم

جعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق منهم قدر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء كأنما ما لم يكن الله من العاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما فمن تلا فإنما ينتهي نفسي ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم واتبع ما يوحى إليك ربي حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت انك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما تقضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ومن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك أنت العزيز ونحن لنجر الله إليك اللهم يا واصل المستقيم نصرنا إليك فهب لنا عملا صالحا يقربنا اليه فلا تخزنا يوم العرض عليه واحسن وقوفنا بين يديه اللهم ات نفوسنا تقواها وزكنا انت خير من زكاها انت ولينا ومولاها اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك اللهم انا نسالك من فضلك العظيم اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا الى الحق والى طريق مستقيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين فنظر ضلالا بعيدا اللهم اهد مرضانا وارحم موتانا واكتم بالباقيات الصالحات اعمالنا وتوفنا وانت راض عنا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه امين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.